بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الجن. استمع لتلاوته للقرآن نفر جماعة عجبا بديعا في بلاغته وأحكامه، يهدي إلى الرشد، يدعو إلى الحق تعالى، علت وارتفعت، جد ربنا، عظمة ربنا وجلاله، صاحبة زوجة، سفيهنا إبليس شططا قولا بعيدا عن الحق والصواب، يعوذون يستجيرون ويلوذون، فزادوهم، فزاد رجال الجن الإنس باستعاذتهم بهم رهقا خوفا، وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم، حسبوا كما حسبتم يا معشر الجن أن لن يبعث الله أحدا بعد الموت، لمسنا السماء، طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها، حرسا شديدا ملائكة تحرسها، وشهبا جمع شهاب وهي النجوم التي كانت ترجم بها الشياطين، نقعد منها مقاعد، نتخذ من السماء مواضع للسمع لنستمع إلى أخبارها، فمن يستمع الآن، فمن يحاول الآن استراق السمع، شهابا رصدا، شهابا بالمرصاد يحرقه ويهلكه، رشادا خيرا وهدى، ومنا دون ذلك، ومنا قوم دون ذلك كفار وفساق، طرائق فرقا ومذاهب، قددا مختلفة، ظننا أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، أن لن نفوت الله إذا أراد بنا أمرا في الأرض، ولن نعجزه هربا، ولن نستطيع أن نفلت من عقابه هربا. الهدى القرآن، بخسا نقصانا من حسناته، رهقا ظلما يلحقه بزيادة في سيئاته. المسلمون الخاضعون لله بالطاعة، القاسطون الجائرون العصاة، أسلم وخضع لله بالطاعة، تحروا قصدوا رشدا طريق الحق والصواب، وأما القاسطون الجائرون عن طريق الإسلام حطبا وقودا، وأن لو استقاموا على الطريقة، لو سار الكفار من الإنس والجن على طريقة الإسلام غنقا كثيرا، لنفتنهم فيه، لنختبرهم، ذكر ربه، طاعة ربه، واستماع القرآن والعمل به، يسلكه، يدخله صعدا شديدا شاقا، وأن المساجد لله، وأن المساجد لعبادة الله وحده، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا فيها غيره، عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، لبدا جماعات متراكمة بعضها فوق بعض من شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه، لا أملك لكم ضرا، لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا، ولا رشد، ولا أجلب لكم نفعا، لن يجيرني، لن ينقذني من عذاب الله، ملتحدا ملجأ أفر إليه من عذابه، إلا بلاغا من الله ورسالاته، لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لكم، ما يوعدون، ما يعدهم ربكم، ناصرا، معينا، عددا، جندا، إن أدري، ما أعلم، ما توعدون، ما يعدكم ربكم من العذاب وقيام الساعة، أمدا، مدة طويلة، الغيب، ما غاب عن الأبصار، فلا يظهر، فلا يطلع، إلا من ارتضى من رسول، إلا من اختارهم الله لرسالته فإنه يطلعهم على بعض الغيب، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يحفظونه من الجن لئلا يسترقوه ويهمسوا به إلى الكهنة، وأحاط بما لديهم، وعلم الله بكل ما عندهم، وأحصى كل شيء عددا، علم الله عدد الأشياء كلها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.